يسأل سائل عن حديث البراء المشهور في مسند أحمد أن المسلم إذا أدخل إلى قبره أن يفتح له باب من النار ثم يقال هذا مقعدك لو لم تؤمن بالله تبارك، ثم يغلق فلا يفتح، ثم يفتح له باب من الجنة ويقال هذا مقعدك في الجنة. والعكس صحيح بالنسبة للكافر، ينظر إلى مقعده في الجنة لو آمن ثم يغلق فلا يفتح بعد ذلك، ثم يفتح له باب من النار والعياذ بالله يقال هذا مقعدك من النار. فالمسلم يقول ربي أقم الساعة ليذهب إلى مكانه في الجنة، والكافر يقول ربي لا تقم الساعة خوفا من أن يذهب إلى مكانه في النار. والساعة ستقوم وسيذهب المسلم إلى مقعده وسيذهب الكافر إلى مقعده. فالمقعد هو المنزل، المكان المهيئ له في الجنة أو في النار. صلى الله عليه وسلم، جعلنا وإياكم من أهل الجنة.